بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 92، وفي باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين، قال المصنف رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى، فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى ربنا راغبون. إنا إلى الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا من رفع الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أثنى ومدح من رضي بما حكم له النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى. وساق المصنف قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالإتيان يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، فالحسب معناه الكفاية، فالذي يكفي الإنسان ويمنعه من الأعداء ولذلك هو الله جل وعلا وحده. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ففي الإتيان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله يعطي، الرسول يعطي من الغنيمة. وأما الحسب والكفاية فلا تكون إلا من الله عز وجل وحده. ولذلك قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كفانا الله. فالكافي للعبد هو الله، ومن أسباب هذه الكفاية والنجاة تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والإعراض عن الجاهلين، قال الله: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فأعرض عنهم وتوكل على الله. الإعراض عنهم مع التوكل على الله وحسن الظن به واليقين بما عنده من أسباب الكفاية والنجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله إذ لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل. ذكر في نسخة قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. قرأتها؟ نسخة الشيخ ربيع غير موجودة أيضا؟ موجودة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إلى قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهذه الآية مناسبة للترجمة، فالذي لم يتبع الرسول عليه السلام يكون ظالما لنفسه، يعض على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا يدل على أهمية طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتخاذ سبيله سبيلا، واتخاذ سبيله سبيلا عليه الصلاة والسلام. نعم. ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال. وهذه الدنيا يا إخوة دار ابتلاء، حتى حكمة الله عز وجل أن الله يبتلي الأنبياء بل والصالحين، ويشتد الابتلاء كلما زاد الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه لين ابتلي على قدر دينه حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. والله جل وعلا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني يظهر علمه في الناس، وإلا فالله يعلم قبل الابتلاء وعند الابتلاء وبعد الابتلاء. والمقصود فليعلمن، يعني يظهر علمه في الناس، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء من الحكم أن يظهر الله المؤمن الصادق من الكاذب في دعوى الإيمان، لأن الله قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. سن إذا جاء الابتلاء يعرف أن عليه عبودية، وهي عبودية الصبر، وأعلى منها الرضا، مهما كان البلاء شديدا لابد أن يصبر. وإذا جاءت النعم فعليه عبودية، وهي الشكر، كما قال عمر رضي الله عنه، وكما ساقه ابن القيم في آية الصابرين وذكرة الشاكرين: لو كان الخير والشر بعيرين لما باليت أيهما أركب. لا أهتم، إن المؤمن في حال السراء شاكر فهو مأجور، وفي حال الضراء صابر فهو مأجور، يتقلب بين الشكر والصبر. وكما في حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والإنسان يستعد لابتلاء، وقد يبتلى بنعمة المال، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فالمؤمن لابد أن يستعد لهذا. والإمام الشافعي رحمه الله قيل له: أيمكن الرجل أم يبتلى؟ قال: لا يمكن له حتى يبتلى. يمحص، والذهب يدخلونه النار حتى يخرج ما علق به من الشوائب، يخرج ما علق به من الشوائب. كذلك المؤمن تأتيه المحن والإحن والمصائب حتى ينقيه الله ويكون خالصا لله عز وجل، لا يتعلق بالدنيا لأنها فانية حقيرة. نعم. يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، وأن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض. هكذا عليه ولا له؟ على الأفضل له. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما في آية الحجرات. نعم. بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له، وأعلمهم أن من خالف ما أمر الله به من ذلك التعظيم لرسوله أنه يحبط عمله وهو لا يشعر. فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها، فمن تقوى الله عدم التقدم بين يدي الله ورسوله. إذا تكون التقوى في طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام. إذا كان من أجمل التعاريف، تعريف مجمل ولكنه تعريف جميل وعظيم، في التقوى قول الإمام أحمد رحمه الله: فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا من أعظم ما قيل في التقوى، تفعل الأوامر التي أمرت بها وتجتنب النواهي التي نهيت عنها. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم وعد جل وعز من قبل من الله. ولذلك ثابت بن قيس بن شماس كما في الصحيح لما كان صوته جهوريا وارتفع صوته يوما فجلس يبكي لما نزلت هذه الآية في بيته، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فسعد بذلك. فالإنسان إذا ذكرت النصوص يقف معظما للنص حتى وإن خالف هواه، وهذا يدل على الإيمان وعلى الاهتداء. وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أسباب رحمة الله بالعبد طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام. أسباب الهداية والتوفيق أن يطيع الإنسان رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى في وقت الشدة، ففي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه لما تناول الإناء لما قال له النبي عليه السلام وكان يخر على وجهه من الجوع يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله عنه، راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، فمر عمر فسأله عن آية في كتاب الله يريد أن يطعمه فلم ينتبه عمر لهذا، وكذلك مر الصديق إلى أن خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الحق بنا يا أبا هر، فلحق به فأتى بيوت نسائه فلم يجد إلا منيحة من اللبن أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الحق بنا يا أبا هريرة، يعني احمل الإناء من اللبن وأنت تخر على وجهك من الجوع ولكن لا تشرب، تعال هيا إلى أهل الصفة فقراء المسلمين ليس لهم ماء إلى المسجد وليس لهم طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين. وقال يا أبا هريرة اسق القوم، اسق القوم وأنا أموت من الجوع، كما نقول عند الفرس أموت من الجوع. قال أبو هريرة هذا الشاهد ولم يكن بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لنا خيار حتى ولو تموت، ليس لك خيار إلا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فسق القوم ثم قال اشرب يا أبا هريرة، قال بل اشرب أنت يا رسول الله، قال اشرب يا أبا هريرة فشرب، قال اشرب فشرب، اشرب فشرب، ثم قال لا أجل له مسلكا. قال الحافظ رحمه الله يدل على جواز الشبع أحيانا. ثم تناول النبي عليه السلام الفضلة فشرب بعد فقراء المسلمين وبعد أبي هريرة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل الإنسان حتى في حال الشدة يلجأ إلى الطاعة، وليس البعد عن الطاعة يظن أن النجاة في التفلت من الطاعات، لا. لذلك الحرية كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، الحرية في العبودية وليس في التفلت من العبودية، لا، تفلت من العبودية ليس حرية، إنما الحرية في عبودية الله سبحانه وتعالى. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك حتى نلقاه سبحانه وراضٍ عنا. نعم. قال رحمه الله: ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار له المغفرة مع الأجر العظيم، فقال جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل ذلك يحدث على أن حياة القلوب في ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، حياة القلوب في اتباع الوحي من الكتاب والسنة، وموت القلب في البعد عن ذلك. نعم. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيما للرسول وشرفا له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك على المؤمنين رأفة منه بهم، فقال عز وجل في ابتداء الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على الجميع: على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، على من قدر، على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر. فقال عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله هذا منسوخ، تقديم الصدقة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام نسخ، وقيل لم يعمل به إلا من إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ما اعتمد عليه الرافضة والشيعة في تفضيل علي على أبي بكر وعمر، وهذا باطل، لأن علي تمكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه قدم الصدقة عند مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان لم يتمكنوا، ليس لأن علي أفضل، وحتى لو كانت هذه فضيلة لعلي فالفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فكون معاذ مثلا يتقدم العلماء برتوة ليس معناه أنه أفضل من الخلفاء الأربعة، هذه فضيلة خاصة كما قال العلماء، وهذه قاعدة أن عند السنة أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لكن لا يقضي هذا أنه أفضل من الخلفاء الأربعة، لا، ومعاوية صحابي وهو أفضل من ملء الأرض من عمر ابن عبد العزيز، وعمر كان حاكما عادلا ورعا تقيا رحمه الله، ولكن لم ينل درجة الرضا التي وقعت للصحابة رضي الله عنه، فمعاوية أفضل من بل أي صحابي أفضل من جميع التابعين ممن جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم. ثم إن الله عز وجل أعلم جميع خلقه وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه قد تمت نعمة الله عز وجل على نبيه بأن هداه إلى الصراط، وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك حكم العلماء وأطلقوا هذه القاعدة: كل حديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لغير النبي عليه السلام ضعيف لا يصح، وما غفر له ما تقدم من ذنبه نعم، كما في صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، أما كل ما تقدم وكل ما تأخر يغفر الذنب فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث لما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم قد تفطرت قدماه في قيام الليل، فقيل له حديث من أبو ذر ولا عائشة، عائشة قال يا رسول الله أوليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال بلى، أفلا أكون عبدا شكورا، فعبد الله على الشكر، هذا أعلى مراتب العبودية أن تعبد الله شكرا لله عز وجل. نعم. بأن هداه إلى الصراط المستقيم وأعلمه أنه ينصره نصرا عزيزا، فقال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح المبين في سورة الفتح المقصود به صلح الحديبية الذي كان في ظاهره غاية الجور على المسلمين، ولكن سماه الله فتحا مبينا، فعند جمهور المفسرين ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية، وانظر إلى الطاعة العظيمة في هذا الصلح، فمن شروط هذا الصلح ما من جاء من الكفار إلى المسلمين فإنهم يردونه إلى الكفار، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فإنهم لا يردونه. وجاء أبو جندل حينئذ وسهيل ابن عمرو يكاتب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبو جندل مجندلا فقال ألم نعاهدك يا محمد على كذا، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. وحينئذ قال عمر يا رسول الله واسمع الحق، قال بلى. قتلانا في الجنة؟ قال بلى. قتلهم في النار؟ قال بلى. وذهب إلى الصديق والنبي عليه الصلاة والسلام اكتب سؤالك، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وقال الصديق إلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام، فغرز الرسول يلزم في المحن وفي النعماء وفي الضراء، يلزم طريقه عليه الصلاة والسلام. الدنيا كلها من حول تقول مضارات حلال وأن تقول حرام متبعا كلام العلماء بالدليل الشرعي، لا تلتفت، لا تلتفت ولا تحرك منك شعرة واحدة، لا تلتفت، طلع معك الحق، عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين. لا تسأل من هلك كيف هلك، وإنما أعرف من نجا كيف نجا حتى تنجو بنفسك. نعم. نعم. فقال عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم أخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعون الله عز وجل، وكل ذلك لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. فقال جل ذكره إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم أخبرنا جل ذكره برضاه عنهم إذ بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم وصدقوا في بيعته بقلوبهم، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أمر الله جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. فلا أسوة لنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نقتدي بأحد ولا تسمى باسم غير الكتاب والسنة والإسلام. إذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله فإن سألوك عن شيخك فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا سبيل ولا منهج ولا اسم نتسمى به غير المسلمين، وليس لنا طريق إلى الكتاب والسنة، وليس لنا قائد وشيخ إلا النبي عليه الصلاة والسلام، نقتفي أثره ونتبع طريقه صلى الله عليه وسلم، فما أمرنا به نأتي منه ما استطعنا، وما نهانا عنه نجتنبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. نعم. ثم أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن ينصحوا لله عز وجل، ثم أعلمهم أن من نصح لله فلينصح لرسوله، وقرنهما جميعا ولم يفرق بينهما، فقال عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. والنصح لله يعني الدعوة إلى كتاب الله، والنصح لرسوله عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى سنته بعد مماته عليه السلام. وفي حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه السلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، يعني النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ينصح لله أن يدعو إلى كتاب الله، وينصح لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأئمة المسلمين يعني الأمراء والسلاطين لا يخادعهم وإن ولا يخونهم، وإنما ينصحهم بينه وبينهم، كما جاء عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة صححه الألباني رحمه الله في ظلال الجنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية، وإنما ينصحه بينه وبينه. وعامة المسلمين أيضا ينصح المؤمن أخاه، ففي حديث من هو قال: بايعنا رسولنا إلى أن قال: والنصح لكل مسلم. نعم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بايع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل. فالمسلم ينصح أخاه، ينصحه بالخير ولا يخادعه، ويحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، هذا من كمال الإيمان وتمام الإيمان. ويجب نزع الشحناء أيها الإخوة بين المؤمنين وبين المسلمين، لا يشاحن الإنسان أخاه ولا يتدابر ولا يتباغض ولا يتفاحش، وإنما يحسن الظن بإخوانه. لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. سلامة الصدر فيها راحة، فيها قوة في الإيمان، وهذا على مستوى الرجال والنساء. ولتتق الله النسوة أيضا، إذا رأت المرأة من أختها شيئا، إن رأت شيئا تنصح، وإن رأت عيبا تستر. فالمؤمن ناصح ويستر على أخيه، وليس فاضحا وكاشفا، وإنما ينصح إخوانه المؤمنين ويحب الخير لهم. إذا رأى خير يعني يدعم هذا الخير ويشجع عليه، وإذا رأى شر ينصح ولا يفضح. بعض الناس إذا رأى شرا ينشر هذا الشر عند كل أحد إلا من يجب عليه أن ينصحه: أنت رأيت على هذا خطأ، اذهب انصحه. لكن تقول لكل الناس فلان يفعل ويفعل ويفعل، إلا صاحب النصيحة لا تقول يا اتق الله ولا تفعل كذا، اذهب انصحه. هذا هو الإيمان. لابد أيها الأخوة من سلامة الصدر، لابد من سلامة الصدر حتى ولو وقع ما وقع. الصحابة تقاتلوا بالنهار وقتل أحدهم أخاه متأولا، وكان يذهب بالطعام والشراب إلى أهله بالليل وإلى أبنائه بالليل، وقع بينهم ما وقع رضي الله عنهم، ومع ذلك سلمت صدورهم رضي الله عنهم. فالواجب سلامة الصدر تجاه المؤمنين، لا يفرق بيننا أبدا لا جنس ولا لون ولا قطر وبلد ولا أعراف وعادات وتقاليد. خلاص دخلت في الإسلام